لقد أصبحت سعادة إن كان عندك غول. فنظرت إلى الرجل عند الصبي، ذهبت إليه وإذا هو جبريل عليه السلام، فقال لها: لا تخافي، فإن هذا سيبني مع والده بيتا لله جل وعلا في هذا المكان، هذا الصبي. فبحث الأرض بجناحه، بطرف جناحه، فنبع الماء وصار عينا جارية، فصارت تحجره بالتراب، فوقف. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: رحم الله أم إسماعيل، لو تركته لصار عينا معينا، يعني يصبح يجري عين، ولكن حجرته فاحتجر. فهذا أول مبدأ زمزم، هذا قديم وقت إبراهيم عليه السلام. المقصود أن حفارة حفرة عبد المطلب لزمزم كان بعد فترة طويلة جدا من إخراجها، لأنها دفنت بما حصل في الحروب بين جرهم وبين قريش وغيرها. ثم إن هذا التعبيد الذي لا يجوز أن يعبد لمخلوق، ما يقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم أثبت ذلك وقال: أنا ابن عبد المطلب، لأن هذا من باب الخبر، خبر عن شيء واقع منتهي ماضي ولا يمكن تغييره، وهو من باب النسب، والنسب يترك الناس على ما هم عليه في أنسابهم. وأما قوله كما في صحيح البخاري: تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميلة، تعيس عبد الخميصة، فهذا ليس هذا إقرارا لعبودية الدينار والدرهم والخميلة والخميصة، ولكنه إنكار لذلك ودعاء عليها، إخبار بأنه ستناله التعاسة والشقاء، فلا يكون دليلا على أنه يعبد الإنسان لغير الله جل وعلا، لأن هذا خرج من باب الذم وباب التحذير، كما أنه وصف لمن يقوم به. إن كان الذي مثلا يعبد الدينار والدرهم ما يسجد له ولا يركع له ولا يدعوه، ولكنه يعمل من أجله، يكون عمله له، فلهذا سمي عبدا له. فالمقصود أن هذا من باب الذم والتحذير من هذا الفعل، وهو يقع في كثير من الناس، وكثير من الناس يعبد الشيطان فضلا عن عبادة الدرهم والدينار. لا يجوز أن يعبد المخلوق لمخلوق، بل يجب أن تكون العبودية لله مطلقة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال: لما تغشاها، إن هذا الاسم الذي استثناه ابن حزم رحمه الله يقول حاشا، المعنى حاشا عبد المطلب، المعنى أن عبد المطلب لم يتفقوا على أنه من المحرم، هذا معناه، لم يتفقوا على أنه من التعبيد المحرم، وليس معنى ذلك أنه جائز، يعني أن فيه خلاف، لما ذكر أن السبب في التسمية أنها من باب عبودية الرب، كما ذكر أنه قدم به من المدينة مردفا له خلف على راحلته، وقد أصابته الشمس وتغير لونه، فظنوا أنه مملوكا، أنه اشتراه، فقالوا له ذلك، ثم نسي اسمه العلم، وإلا اسمه العلم شيبة، فنسي. وذلك لأنه لما وجد في رأسه شعرة بيضاء فسمي شيبة، وشيبة الحمد، شيبة الحمد، يعني أن هذا الملحق في كونه لم يدخل في الاتفاق. وقد ذكر بعض العلماء أن في الصحابة من اسمه عبد المطلب، ولكن هذا غير صحيح. الصواب أن هذا خطأ ممن نقله، وإنما الصواب أن المطلب فيهم المطلب ابن حافظ ابن حنطب، أما عبد المطلب ليس موجودا، يعني ليس في الصحابة من هو عبد المطلب. أما ما جاء في صحيح مسلم في قصة الذي طلق زوجته البتة سمي عبد ركانة، فهو ليس هكذا بالإضافة، وإنما هو بالتنوين، فلا يكون من باب العبودية. نعم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال: لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكما فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة تستطيعونني أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه ولأفعلن يخوفهما سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله جعل له شركاء فيما أتاهما. رواه ابن أبي حاتم وله بسند صحيح عن قتادة قال شركاء في طاعته ولم يقم في عبادته. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن آتيتنا صالحا قال أشفق ألا يكون إنسانا، وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. فهذه القصة هذه كما ذكر أنها رويت عن السلف، ويكون على هذا تفسير الآية هو الذي خلقكم من نفس واحدة يعني آدم. ومعلوم أن الله جل وعلا خلق آدم من التراب كما ذكر لنا ربنا جل وعلا، خلقه من التراب، وهذا جاء كثيرا في القرآن، وهو أمر مقطوع به. ومما تعجب له الإنسان يعني تعجب يعني عجيب من أعجب العجب، يكون كثيرا من أبناء المسلمين يتركون ما ذكره الله جل وعلا مع ظهوره ووضوحه، ويأخذون بنظرية يهودي خبيث حانق على الإسلام وعلى أهله ويريد أن يفسده، فيأتي بنظرية من أغرب ما يكون، يقول أن الإنسان أصله فرد، وأنه يعني تطور، لأن الخلق يتطور شيئا فشيء إلى آخره. فهذا كفر من الإنسان الذي يعرف هذه الأشياء يعلمها ثم يقول ذلك، كفر بالله جل وعلا. المقصود أن قوله هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل من نفس واحدة وجعل منها زوجها. فلما تغشاها يعني جامعه، أن يكون هذا آدم، وتغشاها والضمير يعود إلى آدم وحواء، تغشاها يعني جامعها، حملت حملا خفيفا، يعني أنها علقت بالولد فأصبحت لا تحس به بخفته، فمرت به يعني استمرت به ومشت به ومضت وقتا. فلما أثقلت يعني كبر ابنها في بطنها، كبر وصار له ثقل، دعوا الله ربهما يعني آدم وحواء لئن آتيتنا صالحا يعني رجلا سويا على صورتنا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء، يعني أنهما سمياه عبد الحارث. وهذا تفسير باطل ولا يجوز أن يعتقد، ولا يجوز أن يكون هو معنى كلام الله جل وعلا. ويروي في هذه الأسانيد وقيل إنه صحيح. ولهذا قول ابن حزم رحمه الله في كتابه الفصل: هذه خرافة موضوعة وضعها بعض الزنادقة من أهل الكتاب على المسلمين. وهذا أمره واضح، وذلك أن آدم عليه السلام نبي كريم، وقد وقع فيما وقع فيه من الخطأ والمعصية التي وقع فيها في الجنة قبل هذه الحادثة على تقدير ذلك، ما وقعت من آدم. والله جل وعلا أخبر أنه نسي، فنسي، نسي آدم، نسي العهد الذي عهد إليه بالشجرة، وجاءه الشيطان وصار يبسم له بالله إنه له ناصح، وما كان يعتقد أن أحدا يبسم بالله وهو كاذب، ما كان يظن هذا. ولهذا لما تبين له فخطأ رجع إلى ربه وتاب، وتاب وأناب، وهو أمر قدره الله عليه جل وعلا، ولا بد من مضيه والفعل فعله. ثم أهبط، فكيف يأتيه الشيطان مرة أخرى وغفلة، ثم مع ذلك يقول له أنا صاحبكما الذي أخرجكما؟ هذا يعقل؟ لو قال هذا لقال رجمه آدم، وقال هذا داع إلى أننا نرجمك، ما هم داعي إلى أنهم يطيعونه. وليس الولد داع إلى أن يشرف بالله جل وعلا أبدا، وآدم رسول، هل يمكن أن يطيع الشيطان ويعبد له ذلك؟ فالمقصود أن هذا باطل، ولا يجوز أن يكون معنى كلام الله جل وعلا، وإنما معناه الصحيح أن هذا الجنس الرجل والمرأة من بني آدم الجنس، ومعلوم أن المولود يولد من ذكر وأنثى، فهو من جنس المشركين، الناس الذين يشركون. وإن هذا المخلوق الذي هو الرجل والمرأة مع العقل الذي أوتي إياه من الله جل وعلا، وأن الله عهد إليهم بأن يعبدوه، ومن عليهم بأن خلق لهم زوجا، وقد خلقهم من نفس واحدة، كلهم خلقوا من نفس واحدة. وهذا له نبائل في القرآن: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، والذي خلقكم من نفس واحدة، اتقوا الله الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها. فهو يذكر المنة على الزوج والزوجة، حيث أنه جعل من رحمته الرحمة بينهما والألفة الزواج، ثم من عليهم بالأولاد، ثم هذه النعمة التي يعطيهم يعطيها الله جل وعلا إياهما يشركون بها. هذا لا يجوز أن يقع من نبي، وإنما يقع من بعض المشركين والجهلة. فجنس الزوج والزوجة يعني الجنس غير المعين الذي وقع منهم ما وقع، هذه لما حصل لهم ذلك تغشاها الزوج، تغشى زوجته فحملت فأثقلت، دعا والله الزوج والزوجة: لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء. شركاء في أي شيء؟ شرك بأن عبدوه لغير الله، بأن علموه أن يعبد اللات والعزى، أو يعبد الحجر والشجر، أو يعبد غير ذلك، مع اعترافهم بأنه هبة من الله، وأنه لا دخل لهذه المعبودات التي يعبدونها في تكوينه وخلقه وإيجاده. هذا هو معنى الآية الصواب الذي ينبغي أن يكون عليه. أما هذه الروايات التي رويت عن السلف فيظهر أنها مأخوذة من أهل الكتاب، وما جاء عن أهل الكتاب وهو مخالف لما عندنا مما جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن نصدقه ولا أن نقبله، فضلا عن أن يكون هو معنى كلام ربنا جل وعلا، لا يجوز ذلك. أما يقال كيف إذن، كيف يقوله قتادة ومجاهد بل وروي عن ابن عباس ويكون باطلا؟ هل يعقل هذا؟ ولهذا قال طائفة من العلماء هذا هو الصواب، لأنه روي عن هؤلاء السلف وهم الذين قالوا به. يقول إذا كان جائز ما يذكره على الكتاب أن يروى، الراوي يخرج من العهدة إذا ذكر ذلك، وليس ذلك تعيينا لأن هذا هو المعنى معينا، والخطأ يجوز على كل أحد ما عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأنبياء بعد النبوة معصومون من الوقوع في الشرك، وهذا شرك، وهذا باتفاق العلماء، الأنبياء معصومون أن يقعوا في الشرك، وآدم منهم، فلا يجوز أن يقع ذلك منهم. قال الشارح رحمه الله تعالى قوله عن ابن عباس رضي الله عنه. أيضا من الأمور التي الشيطان سويه هو الحارث عبد الحارث، يحتاج هذا إلى دليل، هل هذا اسمه إنه الحارث؟ وإذا كان معروفا هل يعقل أن آدم يعرف أنه الحارث ويأمره الشيطان بأن يسمي ابنه عبدا له فيطيعه؟ هذا لا يجوز أن يعتقده مسلم، يجب أن يقدر آدم عليه السلام لأنه نبي مكلم، قدره وينزهه عن مثل هذا، وإنما هذا يقع لبعض المشركين، بعض بني آدم الجهلة، وهذا يحتاج إلى دليل كون الشيطان هو الحارس وأنه اسمه الحارس وأنه كان من العباد وكان من سمى ذلك. والدليل على أنه لم يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أصدق الأسماء حارث منبه وهمام وحارث، همام وحارث، أصدق الأسماء همام وحارث، لأن الحارث هو العامل والهمام هو الذي يهم، والإنسان عنده همة، يعني عنده إرادة، همة هي الإرادة، أفضل الأسماء ما عبد أو حمد وأصدقها همام وحارث. هل يمكن أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أصدقها ما سمي به الشيطان حارث الشيطان؟ لا يمكن، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يغير الأسماء القبيح ولو كان اسم جماد حيوانات غيره. قوله وله بسند صحيح عن قتادة قال شركاء في طاعتي ولم يكن في عبادته، الفرق بين هذا يعني شركاء في الطاعة والعبادة، يعني يحتاج إلى معرفة الفرق بين الطاعة والعبادة والشرك في الطاعة والعبادة. قول الطاعة الشرك فيها ما يكون شرك عبادة التي يتضمن الذل والخضوع، وذلك أن الإنسان قد يطيع ظالما متعدي، يطيعه في أمره إما خوفا من سطوته أو غير ذلك، أو لرغبة من أمور الدنيا وهو يعرف أنها معصية، فتكون طاعته معصية وهي نوع من العبادة، ولكن ليست كعبادة العبادة التي طاعة العبادة التي تتضمن الذل والخضوع والتعظيم، لأن هذه أركان العبادة، أن يطيع ذالا خاضعا معظما خائفا راشيا. ثم كذلك نحن يعني ندرك مثلا أن هذا مثلا يطيع هذا وهو قلبه كارها له مبغضا له، وهو يطيعه في أمر لا يجوز أن يطيعه فيه، يكون القلب غير عابد له، بل قد يلعنه في قلبه، خلاف الذي يطيع رب العالمين. أما طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أو طاعة من يأمر بطاعة الله وينهى عن معصية الله، فهذه لا تسمى طاعة عبادة، تسمى عبادة لمن أمر، وإنما لأنه جاء بأمر الله يطاع، لأنه جاء بأمر الله. قال شيخنا رحمه الله: إن هذا الشرك في مجرد تسمية، ولم يقصد حقيقته التي يريدها إبليس، وهو محمل حسن. يبين لنا ما وقع من الأبوين من تسميتهما ابنهما عبد الحارث، إنما هو مجرد تسمية لم يقصد تعبيده لغير الله، وهذا معنى قول قتادة وهذا معنى قول قتادة: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. هذا لا يكفي في تبرير هذه الحكاية، كونه يعني طاعة في عبادة، شرك في الطاعة وليس شرك في العبادة، لأن الشرك في الطاعة شرك، ولا يجوز أن يقع من نبي من الأنبياء. ولو كان مثل هذا وقع، فذكر الله جل وعلا التوبة أنه تاب منها، لأنه لا يجوز أن يقر عليها. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. المسألة الأولى: تحريم كل اسم معبد لغير الله. نعم، هذا كما يقول ابن حزم اتفقوا على هذا، يعني لا يجوز أن يعبد الإنسان لغير ربه جل وعلا، وكل اسم فيه عبودية لغير الله يجب أن يغير، والذي فعل ذلك ارتكب محرما، لأن الشرك الظاهر. المسألة الثانية: تفسير الآية. نعم، قد مر تفسيرها. نعم. المسألة الثالثة: أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها، يعني أنه شرك طاعة وليس شرك عبادة، وعرفنا ما فيه. الرابعة: أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم، يعني هذا بناء على أن القصة، نأخذ من القصة نفسها، يعني أنه يخشى أن مثلا، يعني من معناها يجوز أن يخرج المولود في غير صورة الإنسان، يجوز أن يخرج رأسه رأس حيوان، أو له قرون، أو مشوه، أو ناقص، أو زائد. وقد شاهد الناس أشياء كثيرة من هذا القبيل، فإذا ولد للإنسان بنت خلقتها تامة وسوية فهي من النعم التي يجب عليه أن يشكرها. لماذا يقول هذا؟ لأن كثيرا من الناس لا يرضى بالبنت، لا يرضى بالبنت، ويرى أنه إذا ولد له بنت أنه أصيب بمصيبة، وهذا إرث من الجاهلية الذين يقول الله جل وعلا فيهم: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. مع أنهم قبحهم الله يجعلون الملائكة بنات الله، تعالى الله وتقدس، فهم يأنفون من أن تكون لهم الإناث وينسبون الإناث لله تعالى الله وتقدس. إذا مثلا بشر أحدهم بالأنثى يصير هذه حالة، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، يعني أنه إذا بشر أنه جاءه بنت ولدت زوجته بنت ينخنس من الناس وينحرف ويذهب حتى لا يعيره بذلك، لأنه بشر به أمر سيء، ثم يصبح يفكر في نفسه ماذا يصنع، هل يمسكها على هون يعني إهانة وازدراء واحتقار يحتقرها ويهينها، أو أنه يأخذها ويدفنها في التراب حية كما كانوا يفعلون. هذا من الإجرام صلى الله عليه وسلم. مثلا يسوقه أن يولد له بنت عنده شيء من هذا النوع، شيء من هذا الإرث القبيح، أن البنت نعمة، نعمة من النعم، وقد تكون البنت خير من الذكر وأفضل وأصلح وأحسن وأبر، وكذلك قد تكون أنفع للإنسان من الذكر. ثم إذا احتسب ورباها وفق عليها وعلمها وأدبها يكون له أجر أكثر من الأجر ما لو قام على ابن، أكثر من أجر ما لو قام على ابنه. فمن هنا كون بعض الناس عنده هذا الشيء، يقول المؤلف رحمه الله أن هبة البنت للإنسان إنها من النعم التي يجب أن يشكر الله عليها. يجوز أن يكون المولود يعني مشوها، يكون أجل يخرج منه مجنون لا عقل معه، أو أنه مشوه في خلقته. لهذا كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إذا بشرت بمولود لأقاربها سألت عن خلقته، هل خلقته سوية؟ فإذا قالوا نعم قالت الحمد لله، الحمد لله على نعمته، ولا تسأل هل هو ذكر أو أنثى. المسألة الخامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما: يلحدون في أسمائه يشركون. وعنه: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. وعن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها. الإنسان يجب أنه يعتبر في حالة الجاهلية وحالة الكفار، يعتبر ويحمد الله جل وعلا حيث عافاه من ذلك، فهي منة عليه من الله جل وعلا بها أن جعله مسلما سالما من الشرك ومن الكفر ومن الظلم الذي يكون المولود، ان هذا من اعظم الظن. وقال الله جل وعلا: واذا الموءوده سئلت باي ذنب قتلت. كيف يعني الموءوده تسال؟ هي تسال اولا في عظم الامر، فكيف الفاعل تسال؟ وقال لها: باي ذنب قتلت؟ اسالها الله جل وعلا. ماذا تقول؟ لا ذنب لي، طفله صغيره ما تأكل ما تعرف شيء. وهذا من أعظم الجهل، من أعظم الجهل وأكبر الظلم. وقد كان العالم منهم من يفعل هذا خوفا من العار، خشية من العار أن تزني بنته أو تسبى، يأخذها أعداؤه فيسبونها. هذا وطائفة منهم تفعل ذلك خوفا من الفقر. كله جهل، جهل وظن. جاء في سنن الدارمي أول ما ذكر في حديث فيه الدارمي، يقول: أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال في أول السنن باب ذكر أمر الجاهلية. حقيقة يعني ينبغي الإنسان يذكر أمر الجاهلية حتى يحمد ربه جل وعلا على ذلك. قلت يا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أخبرني عن أمر قد أهمني وأغمني. فقال نعم. قال إنه كان لي ابنه فلما سمعت الإجابة يعني أنها كبرت قليلا دعوتها يوما فكانت في دعوتي سعيدة يعني أجابته بسرعة. يقول فأخذت بيدها وذهبت بها إلى بئر بعيدة عن البيوت. يقول فألقيتها في البئر فآخر ما سمعت من كلامها أنها قالت يا أبتا فذرفت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له الحاضرون وإلك أحزنت قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال دعه يسأل عما أهمه يعني المقصود يعني أمر الجاهلية كيف يعني طيب نفسه يلقي بنته في هذا البئر لولا الشيطان والأوضاع التي كانوا عليها تزيد لهم هذه الأمور. فيحمد الله الإنسان الذي عافاه الله من السوء لأن السوء الذي يكون ظاهرا جلي قد يزين لبعض النفوس فيصير حسنا يصير حسن جميل عنده تفعله. هذا الباب باب من جحد شيئا من أسماء باب قول الله جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. هذا يقصد المؤلف أن يبين أن التوسل يجب أن يكون بأسماء الله جل وعلا وصفاته ولا يجوز أن يكون التوسل بمخلوق من المخلوقات وأن عبادة الله جل وعلا تكون بأسمائه التي أمر أن يدعى بها أن هذه عبادة. هذا وفيه أيضا فيه التحذير من الإلحاد فيه لأنه نوع من الكفر الذي قد يكون منافيا للتوحيد إذا كان إلحادا أسمائه جل وعلا لأن الإلحاد أنواع كما سيأتي إلحادا من نوع الإلحاد إلحاد الكفار وقد يكون أقل من ذلك فيكون منافيا لكمال التوحيد. فهو لا يخلو الإنسان إما أن يكون موحدا وسالما من الإلحاد فيكون ممتثلا لهذا الأمر وداعيا لله جل وعلا وعابدا له بأسمائه وصفاته فيكون مكملا لتوحيده من أهل التوحيد. أو يكون عنده نفس إما بجهل أسماء الله جل وعلا وصفاته والتي يجب أن يعبد بها أو عنده شيء من الإلحاد بأسمائه وصفاته فيكون ذلك يكون فيه ترك لما هو واجب من التوحيد أو يعني ترك واجبا أو ترك ركنا منه يكون ناقص توحيد أو يكون ذاهب التوحيد منه. أراد المؤلف رحمه الله أن يبين هذا الذي يجب على العبد وبالإضافة إلى أن أسماء الله جل وعلا توحيد الله بأسمائه وصفاته نوع من أنواع التوحيد لأن وإن كان ظاهر هنا أنه يقصد بذلك توحيد العبادة لأنه قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون بأسمائه. والدعاء إذا جاء يقصد به العبادة والعبادة هي التوحيد ما تكون عبادة شرعية نافعة إلا إذا كانت توحيدا يعني خالصة لله جل وعلا ليس فيها شيء لغيره. وقوله ولله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى قدم المعمول على مجرور، هذا الجار مجرور قدم على ذكر الخبر ليبين الاختصاص أن هذا خاص بالله جل وعلا. قال ولله الأسماء الحسنى، جعل حسنى، والحسنى هي التي بلغت الغاية في الحسن، ومعنى حسنى أنها كملت في معانيها ومدلولاتها وأنها سلمت من النقص والعيب، هي حسنى بذلك، كملت في معانيها وسلمت من كل نقص وعيب لا يلحقها نقص ولا عيب. وهذا بخلاف أسماء المخلوقين إنها ليست حسنى. وقوله تدعوه بها، أمر، أمر من الله جل وعلا أن ندعوه بأسمائه، بأسماء الحسنى. وكيف ندعوه؟ يعني أن تكون دعوته بها، فإذا وهذا يكون في كل مطلب بما يناسبه. إذا كنت تطلب المغفرة فتدعوه باسمه الغفار الغفور، وإذا كنت تطلب الرحمة تدعوه باسمه الرحيم الرحمن، وإذا كنت تطلب الرزق تدعوه باسمه الرزاق الجواد والكريم، وهكذا في كل اسم الشيء الذي يناسبه، هذا معنى دعاؤه بها. ثم كذلك كل أمور الإنسان يجب أن تكون ملتبسة بهذه العبادة، يجب أن تكون مقترنة بهذه العبادة، يعني أن يعبد الله بأسمائه. فمثلا إذا أراد عملا من الأعمال يقول بسم الله، يعني أستعين بهذا الاسم الكريم، سواء يأكل أو ينام أو يعمل عمل أمور الدنيا أو غيرها. وقد يكون هذا واجبا في بعض الأفعال مثل الذبيحة، إذا أردت أن تذبح ذبيحة يجب أن تسمي، تذكر اسم الله، وهذا من نوع من العبادة، من عبادة الله وذكره، عبادته باسمه بأسمائه الحسنى. وكذلك عند الأكل وغيره فهو داخل في الأمر. كل هذه، كل أفعال الإنسان التي تكون مأمورا بها تكون طاعة يجب أن تكون مقترنة بدعاء الله جل وعلا باسمه، سواء الدعاء قصد به جلب نفع أو استعانة أو تقرب إليه جل وعلا، الذبيحة وما أشبه ذلك، أو فعل شيء مباح كالأكل والدخول والمشي والجلوس وأعمال الدنيا وغيرها. فهي فحياة الإنسان ما تنفك عن هذا الأمر، يجب أن يكون، ولكن يجب أن يكون متلبيا لهذا وقاصدا لهذا حتى يكون ممتثلا لقوله جل وعلا فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. بمعنى ذلك أن هذه العبادة ما ينفك المؤمن عنها في حال من الأحوال، دائما تكون معه، ويجب أن يتنبه لهذا ويقصد ذلك ويريده حتى يثاب عليه. وبعضها يكون واجبا وبعضها يكون مندوبا. وقوله جل وعلا وذر الذين يلحدون في أسمائه، يلحدون، ذر اترك، اتركهم، يعني لا يهمونك ولا يهمك أمرهم، فإنهم سائرون إلى الله فمجازيهم بما يستحقونه. وليس معنى ذلك أنهم لا يكلمون، لا يدعون إلى الحق ويحذرون من الباطل، ولكن معناه قد يؤخذ من أنهم لا يجادلون في إلحادهم. ولهذا كان السلف رضوان الله عليهم يكرهون مجادلة الملحدين الذين يلحدون في أسمائهم، بل ينهون عن ذلك أشد النهي، لأن هذا فيه نشر لإلحادهم وفيه إقرار لهم على ذلك. وقد يكون مثلا في مجادلتهم ومكالمتهم يكون فيه فتنة لغيرهم، لمن يسمع ولا يتخلص من الشبه التي يلقونها، فإذا تركوا يكون مدعاة لأن يموت ذهبهم ويطرأ ويهجر هجره. وقوله وذر الذين يلحدون يفهم منه التهديد والوعيد، تهديدهم ووعيدهم، والإلحاد يلحدون في أسمائه. الإلحاد هو الميل والعدول عما قصد بها، وهو مأخوذ من الميل، ومنه اللحد، لحد القبر، لأنه يحفر مائلا عن سمت الحفرة إلى جهة القبلة حتى يوضع به الميل، سمى لحدا من هذه الناحية. والإلحاد في أسماء الله جل وعلا قد ذكروه أنواعا، منه تحريف معانيها، أن تحرف يعني ما يسمونه بالتأويل، مثل أن يقول يد الله نعمته، استواء الله استيلاؤه، علو الله قهره، وهكذا. هذا من الإلحاد في أسمائه جل وعلا، وهو داخل في التعطيل الذي هو أهم من هذا كله، إن عطلت. فإذا يكون من الإلحاد يعني تعطيلها عن معانيها، أما قصد بها من المعاني التي دلت عليها. ومنها من الإلحاد أن يشتك منها أسماء لبعض المخلوقات، كتسمية الحجر مثلا أو الشجر أو القبر أو غيره يسمى إله. الإله يجب أن يكون لله وحده، التأله لله وحده يجب، فتسمية مخلوق إله هذا من الإلحاد. وكذلك الكفار ألحدوا في أسمائه، حيث سموا بعض معبوداتهم بأسماء أخذوها من أسماء الله، مثل اللات أخذوها من الإله أو من الله، والعزة أخذوه من العزيز غير أنهم أنثوها لأنها آلهة، ومعروف التأنيث يدل على الضعف والرخاوة والليونة والميوعة، ان المؤنث هكذا يكون، او لا يدل الا على النفس. كذلك قولهم منات، ماخوذة من المنان، فهذا نوع من الإلحاد، هذا نوع اخر من الإلحاد، يعني ان يستد لبعض المخلوقات من اسمائه جل وعلا، هذا نوع من الإلحاد، لأن أسماءه خاصة به جل وعلا ومعانيها كاملة وهي حسنى. النوع الثالث من الإلحاد أن يسمى جل وعلا بما يتعالى ويتقدس عنه، كتسمية النصارى له أب، يسمونه أب، الأب تعالى الله وتقدس. وكذلك الفلاسفة يسمونه علة موجبة أو علة فاعلة، أو يسمونه عقل، عقل فعال، وما أشبه ذلك من التسميات الباطلة، وهو نوع من الإلحاد في أسماء الله جل وعلا. ومن الإلحاد أيضا، الرابع من الإلحاد، أن يسمى بالناقص الذي يتنزع الرب جل وعلا عنه، كما يقول اليهود رحمهم الله يد الله مغلولة، ويقولون إن الله فقير، قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، ويقولون إن الله لما خلق السماوات والأرض في ستة أيام وانتهى من الخلق تعب واستراح، تعالى الله تقدس. ولهذا يقول الله جل وعلا ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، يعني من عيا وعجز، نفيا لما قاله هؤلاء الخلفاء قتلهم الله. فهذا من الإلحاد في أسمائه جل وعلا وصفاته. وقوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه، أولا أسماء الله جل وعلا ما ذكر أنها محصورة، أنها معينة في عدد معين، أما الحديث الذي سيأتي إنه لا يدل على هذا، وإنما ذكر أن له الأسماء الحسنى. وطريق معرفة ذلك ما ذكره الله جل وعلا في كتابه وذكره الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا مخبرا به عنه، فكل ما ثبت أنه اسم من أسماء الله أو صفة من صفات الله فإنه يسأل بها. والفرق بين الاسم والصفة أن الاسم يدل على الذات، الاسم يدل على الذات، فمثلا الرب يدل على الذات المقدسة التي تتصرف في كل شيء، والله كذلك، والرحمن والرحيم. أما الصفة فهي المعنى الذي يقوم بالذات، المعنى القائم بالذات، مثل الرحمة، الرحمة معنى قائم بالله جل وعلا دل عليها الاسم الذي هو الرحمن أو الرحيم. هذا فرق. الفرق الثاني أن الأصل الصفات، والأسماء مشتقة من الصفات، يعني مأخوذة من الصفات، فكل اسم مأخوذ من صفة، فالرحمن مأخوذ من الرحمة، والله مأخوذ من التأله من الإلهية، والرب مأخوذ من التربية والقيام على المخلوق بما يلزم له، والعزيز من العزة، وهكذا. فهذا هو الفرق. الفرق الأول أن الاسم يدل على المسمى، على الذات التي وضع لها هذا الاسم، وأما الصفة فهي المعنى القائم بالموصوف. الفرق الثاني أن الأصل هي الصفات، والأسماء مشتقة من الصفات، وليس بالعكس كما يتوهم بعض الناس، يجعل الأسماء هي الأصل والصفات مشتقة، هذا خطأ، بل الأصل الصفة. وهذا معنى قول العلماء إن أسماء الله مشتقة، اشتقاق يعني أنها مأخوذة من معاني قامت بالرب جل وعلا. الصفات كثيرة، كثيرة جدا، وإنكارها ضلال، إنكار الصفات ضلال أو جهل. وأما الوقوع مع ظاهر النصوص بدون تأمل لمعناها كما وقع لابن حزم رحمه الله، فإنه أنكر أن يكون لله جل وعلا صفات، وقال هذا كله من كلام المتكلمين الذي لا يدل إلا على الحيرة والشك والباطل. وقال جاء في بعضها، في بعض النصوص، مثل ما ثبت في الصحيح حديث الرجل الذي كان يؤم أصحابه فيقرأ سورة ويقرأ قل والله أحد، يختم قل والله ويردد ذلك. لما سألوه قال إنها صفة الله وأحبها. فلما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال حبك إياها أدخلك الجنة. قال هذا نثبته وما عدا ذلك وهذا في الواقع لا معنى له هذا الإنكار، لأنه يقال له مثلا الرحمن يدل على معنى أو لا يدل على معنى؟ لا بد أن يقال أنه يدل على معنى. والمعنى ما هو المعنى الذي يدل عليه؟ والرحمة، وكذلك العزيز، وكذلك الحليم، وكذلك العليم. العليم يدل على العلم، والحليم يدل على الحلم، والكريم يدل على الكرم، وهكذا. فيقال هذه المعاني التي دلت عليها هذه الأسماء هي الصفات، هي الصفات التي يقولها العلماء، وهي التي يسأل الله جل وعلا بها ويدعى بها كالأسماء تماما لا فرق. ثم إن معنى كونها مشتقة هو هذا، أنها أخذت من هذه المعاني وأنها دلت على معاني عظيمة. والعلماء قسموها إلى قسمين، متعدي ولازم، وهذا معناه في اللغة. التعدي المقصود به التعدي لغة، لأن الكلام في لغة العرب كل الأفعال إما أن تكون متعدية أو تكون لازمة. فمثلا الرحمن على العرش استوى، هذا يسمى لازم، لأنه لا يدل إلا على الاستواء على العرش فقط. ومثل هذا يؤمن، يجب أن يؤمن به وبالصفة التي دل عليه وهو الاستواء. وأما قوله جل وعلا الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، فهنا خلق هذا اسم فعل يدل على الفاعل، الحمد لله الذي خلق، فالخلق فعله الذي هو صفته وله أثر، يعني له شيء يتعدى إليه وهو المخلوق. السماوات والأرض أثر الخلق، هي أثره، فهو تعدى بهذا المعنى. فلا بد من أمور ثلاثة فيها: إثبات الصفة، إثبات الاسم، الاسم والصفة والأثر، والأثر. فإذا يكون معنى التعدي واللزوم في هذا هو التعدي اللغوي واللزوم اللغوي. يعني إذا قلت مثلا قام زيد، فهذا يسمى إيش؟ لازم. كذلك جلس، ولكن إذا قلت ضرب وأكل وشرب فإن هذا يكون متعديا، فلا بد له من أثر، أثر الضرب وأثر الأكل وأثر الشرب. هذا فقط من ناحية تقسيما، من ناحية المعاني التي يدل عليها الكلام. وقوله جل وعلا وذروا الذين يلحدون في أسمائه، معنى ذروا يعني اتركوا، وهذا جاء من باب الوعيد والتهديد لهؤلاء الملحدين، يدل على توعدهم وتهديدهم وأن المخاطب يعرض عنهم. ومعنى الإعراض عنهم معناه عدم مجادلتهم وعدم الاهتمام بأمرهم، أما دعوتهم والبيان لهم فإنه إذا أجدى لا بد من ذلك، لأن الله جل وعلا يقول فذكر إن نفعت الذكرى، دعوة إليه كما سبق أنها لا بد منها، ولكن إذا علم أن الإنسان لا يجدي به ذلك يعرض عنه، خصوصا مثل الملحد. الملحد الغالب أنه يكون معاند، يكون عارف للحق ولكن لا يريده، يريد غيره، ولهذا أمر بالإعراض عنه. وذروا الذين يلحدون، والإلحاد ذكر له ثلاثة معاني عندنا هنا. الأول قال يشركون، ثاني قال يدخلون فيها ما ليس منها، ثالث قال إنهم يسمون أصنامهم وأوثانهم بها، يأخذون منها تسمية أصنامهم. هذه ثلاثة معاني ذكرها هنا عن السلف: الشرك، وإدخال ما ليس منها، وجعلها أسمى لبعض المخلوقات، أو جعل بعضها أسمى لبعض المخلوقات. بقي نوعان من الإلحاد أيضا، أحدها تعطيل معانيها، أن تعطل المعاني التي دلت عليها، وهذا من أعظم الإلحاد. الثاني تشبيه معانيها بمعاني المخلوقات، أن يجعل ما دلت عليه شبيها بما دل عليه صفة المخلوق أو اسم المخلوق. فتكون إذن معاني الإلحاد خمسة أقسام. إلحاد هو عدول بها إلى غير ما وضعت له، وإلحاد لإدخال ما ليس منها فيها، وإلحاد لجعلها أو بعضها أسمى لبعض المخلوقات، وإلحاد يكون في تعطيل معانيها، وإلحاد يكون لتشبيهها، تشبيه المعاني معاني المخلوقين. أما الأول، اسم الأول الشرك، الشرك بها، يشركون بها، فهو داخل في جميع ما ذكر، لأن الشرك المشرك معطل ولا بد، كل مشرك معطل وليس كل معطل مشرك، فالشرك فيها في أسماء الله وصفاته، لأن يجعل مثلا رب جل وعلا هذه الأسماء تدل على ما دل عليه اسم المخلوق، هذا نوع، مثل أن يقول إننا لا نفهم من يد الله جل وعلا إلا الجارحة المعروفة لنا، أو يقول مثلا ما نفهم من كون الإنسان، من كون الله جل وعلا يتكلم إلا أن يكون ذلك صادرا عن فم وعن لسان وعن شفتين وعن لحات وعن حنجرة وأحبال أصوات وهكذا، هذا الكلام اللي نفهمه. وإذا أثبتنا ذلك لزم أن تثبت هذه المعاني لله جل وعلا، يكون هذا تشبيه. وكذلك الصوت، يجب أن يثبت لله في هذا على وجه التوحيد، يعني خاص به، ولهذا جاء في الحديث أن الله ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، هذا لا يكون لخلق، يسمعه البعيد مثل ما يسمعه قريب تماما، هذا صوت الله. وكذلك جاء أن الملائكة إذا سمعوا صوت الله صعقوا، و سابهم الغشي، ذهبت عقولهم وسقطوا، هذا خاص بصوت الله جل وعلا، ليس معنى ذلك لكونه يكون عظيما، لأن الإنسان مثلا لو سمع صوتا عظيم يعني فوق طاقته يسحق. قد ذكر الله جل وعلا عن قومه أن ثمود لما خلتهم الصاعقة، الصاعقة هي الصيحة التي ذكرت أيضا في بعض الآيات، ويقول المفسرون إن جبريل عليه السلام صاح فيهم صيحة في صوته فتقطعت قلوبهم في أجوافهم فسقطوا. إن الإنسان ضعيف وعفى، كذلك الصوت يعني مزعج عظيم لا يتحمله الإنسان، ولكن ليس هذا هو المقصود، إنه صوت الله جل وعلا خطاب يخاطب به ملائكته ومع ذلك يصعقون. فالمقصود أن قوله جل وعلا فلا تجعلوا لله أندادا يكون هذا في حقه ويكون في وصفه وأسمائه ويكون أيضا في أفعاله، يجوز أن تكون أفعاله كأفعال المخلوقين كما أن أسماءه وصفاته لا يجوز أن تكون كأسماء المخلوقين، وكذلك حقه الذي أوجبه على خلقه وكذلك ذاته المقدسة تعالى وتقدس، وهذا أمر متفق عليه نسبة للذات ما أحد ينزع فيه كل خلق. ومعلوم أنه أن الأسماء والأفعال والصفات تكون تابعة للذات ولكنهم يتناقضون. أما الثاني وهو أن يدخل فيها ما ليس منها، مثاله مثل أن يسمى كما تقول الفلاسفة علة موجبة أو عقلا فعال، أو مثل ما يقول النصارى يسمونه الأب الإبن والأب والروح القدس، هذا من الإلحاد. وكذلك يلحق بهذا أيضا أن يوصف بما يتعالى ويتقدس عنه، كوصف اليهود بأنه فقير تعالى الله وتقدس، أو بأنه بخيل تعالى الله وتقدس، لأنه قالوا وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. ولهذا لا تجد يهوديا كريما أبدا، كل اليهود من أبخل الناس وأعظم الناس عبادة للمال يحيلون عليه، لقول الله جل وعلا غلت أيديهم ولعنوا، فهم يصفون الله جل وعلا بالبخل ويجعلون الصفات التي يرمون الرب جل وعلا بها ينزهون أنفسهم منها، قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا. الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء، كل شيء يحصيه على عباده، فإنه يستمع لهم منذ خلقهم إلى أن يوقفهم في قبورهم، ثم بعد ذلك يبعثهم، ثم يعرض عليهم ما كانوا يعملون ويقولون، يقصه جل وعلا عليه لا يخفى عليه شيء، ومع ذلك مسجل كل شيء حتى ما يكون للإنسان أي اعتذار أي عذر فلا عذر. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه نخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الصواب في هذا أن هذا الكتاب الذي يخرج هو كتاب الحسنات والسيئات التي يسجلها الملائكة عليهم، يخرج له ويجد فيه كل ما عمل. وهناك يقول الظالمون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، لا يغادر شيء، كل شيء نجده أمام المكتوب، وكله محفوظ لدى الله جل وعلا يعلمه. سمعه في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود يقول: كنت جالسا عند الكعبة فجاء ثلاثة نفر من المشركين كثيرة شحوم بطونهم قليل فقه قلوبهم، فقال واحد منهم: أترون الله يسمعنا إذا تكلمنا؟ فقال الآخر: إذا رفعنا أصواتنا سمعنا، وإذا خفضنا لم يسمعنا. فقال الثالث: إن كان يسمعنا إذا خفضنا رفعنا أصواتنا فهو يسمعنا إذا خفضنا أصواتنا. فذهب وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، أنزل الله جل وعلا قوله جل وعلا: أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. بلى يعني بلى نسمعها، ومع ذلك الرسل تكتب الذين هم الملائكة، يعني أن الله وقد أخبر الله جل وعلا قوله في آية أخرى: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. قوله يعلم السر وأخفى، يعلم السر وأخفى. السر يقول العلماء هو الذي يدور في نفس الإنسان ولم يظهر عليه أحدا ولم يتكلم به لم يتلفظ به، وإنما هو شيء يختلج في ذهنه تفكر فيه ولم ينطق به، هذا السر. وأخفى منه الشيء الذي لم يحدث في ذهنه، يعلم الله جل وعلا أنه سيحدث بكذا وكذا في وقت كذا وكذا، فلا يخفى على الله شيء، بل يخبرنا ربنا جل وعلا بالشيء الذي لا يكون أنه لو كان أنه يكون على كذا وكذا. كما قال الله جل وعلا لما قال الكفار لما ألقوا في جهنم: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. جاء الجواب: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. ولو ردوا إلى الدنيا لعادوا إلى الكفر والتكذيب الشيء الذي كانوا فيه، وهذا ما يحصل، هذا ممتنع، لأن الله أخبر أنهم لا يردون. ولكن على سبيل الفرق، لو قدر أنهم يردون لعادوا إلى ما كانوا عليه من الكفر. المقصود أن الله يعلم الأشياء التي لا تكون لو كانت أنها تكون على كذا وكذا. الله على كل شيء قدير، وهو بكل شيء عليم، وهو الغني بذاته عن كل شيء، وكل شيء فطير إليه، ولا يخفى عليه من تصرفات خلقه شيء تعالى وتقدس. فأسماء الله جل وعلا معاني عظيمة، والتفقه فيها من أعظم ما يجب على الإنسان، ومعرفة الله جل وعلا تتوقف على ذلك. فالله جل وعلا تعرف إلى عباده بأسمائه وصفاته، وهذا هو المقصود في هذا الباب، أن الإنسان يتعرف على ربه جل وعلا من خلال الأسماء والصفات التي وصف الله جل وعلا بها نفسه وسمى بها نفسه. وعلى هذا الإلحاد يكون أنواع، وكله متوعد فيه، وأصله من الميل والعدول، لأن معنى اللحد الحد أنه عدل عن السمت المراد الذي طلب منه أن يفعل، مال وجنح عن ذلك، وكل ميل وجنوح عن السمت يسمى لحد، ومنه لحد القبر لأنه لا يكون على سمت الحفرة، بل يجنح إلى جهة القبلة في جانب القبر، فيحفر حفرة في جانب القبر من جهة القبلة ويوضع به الميت، يسمى لحد. هذا اللحد بخلاف الشق، فإن الشق يكون في الوسط على قدر الميت مثل اللحد، ولكنه في الوسط، فهذا جائز وهذا جائز، كلاهما جائز، اللحد يجوز والشق يجوز، ولكن اللحد أفضل كما جاءت الأحاديث. والإلحاد في أسماء الله يكون لتحريفها بالتأويلات الباطلة، ويكون بتعطيل معانيها، ويكون بجعلها معاني للمخلوقات، ويكون بإضافة شيء إليها ليس منها، ويكون بأن تجعل معانيها معاني معينة من معاني المخلوقات. هذه الأقسام الخمسة. والإلحاد أيضا يكون في الأحكام، في الأحكام والآيات، آيات الله التي تدل على الأحكام. ولهذا جاء أن الملحد في الحرم أنه لا يقبل منه صرف ولا عدل، والملحد فيه هو الذي خرج عن الطاعة بفعل الكبائر، بفعل المعاصي الظاهرة، يعني ارتكب ما هو محرم ظاهر وترك ما هو واجب ظاهر، يسمى ملحد أو ملحد في دين الله. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه الآية. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. أخرجاه في الصحيحين من حديث سفيان بن عيينة، ورواه البخاري عن أبي اليمان عن أبي الزناد عن الأعرج عنه. هذا الحديث متفق عليه، إن لله 99 اسم، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. والكلام جملة واحدة، يعني أن المقصود الإخبار عن هذه الأسماء 99، وليس المعنى أن أسماء الله محصورة في هذا العدد، ليس المعنى أنها محصورة في هذا العدد، بل هي لا حصر لها، وإنما أريد الإخبار عن حكم معين، وهو أن من أحصى هذه الأسماء 99 أنه يدخل الجنة. هذا المقصود، المقصود أن يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن من أحصى هذه الأسماء المعينة 99 أنه يدخل الجنة. ولهذا يتعين أن نعرف معنى الإحصاء، ما معنى أحصاها، لأن هذا أمر مهم، أنه يترتب عليه دخول الجنة. ووجه ذكر الحديث هنا أن يبين المؤلف رحمه الله أن معنى الدعاء بها الذي ذكر في الآية ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أنه هو معنى الإحصاء، معنى الإحصاء المذكور في الحديث هو معناه، يكون الحديث مطابقا للآية تماما. ولكن الإحصاء له مراتب ثلاث، مراتب الإحصاء في الحديث ثلاث. المرتبة الأولى حفظ هذه الأسماء، حفظ 99 الاسم، أن يحفظها ويعرفها على واحد، هذه مرتبة. المرتبة الثانية أن يعرف معانيه يفتح. المرتبة الثالثة أن يدعو الله بها، أن يدعو الله بها، يعبد الله بها. هذا قول أقوال العلماء. القول الثاني أن ما نحصى العد والحفظ. البخاري كأنه يميل إلى هذا القول، لأنه لما ذكر الحديث قال أحصاها حافظها، أحصاها حافظها. ولكن من المعلوم أن حفظا بلا معنى أنه لا يفيد شيء، لا يفيد شيء. والقول الثالث أن معنى الإحصاء معناه أن يقوم بما يلزم لمعانيها وما دلت عليه بالعمل، أن يقوم بالعمل اللازم له. واستدل صاحب هذا القول بقوله جل وعلا: علم أن لن تحصوه، فقال إنك إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه يعني أن لا تطيقوه. تحصوه يعني تطيقوه، هنا لا تطيقون القيام بالليل، الليل كله السدس أو الربع أو ما تيسر. في هذا قول لو على فتاب عليه فاقرأوا ما تيسر من القرآن، اقرأوا ما تيسر من القرآن. فهنا يقول الإحصاء معناه أن يطيق الإنسان القيام بما تستوجبه هذه الأسماء والصفات لله جل وعلا. هذا يكون صعبا على الإنسان. وأقرب الأقوال والله أعلم القول الأول أنها أن الإحصاء له مراتب ثلاث: الحفظ ومعرفة المعنى ودعاء الله بها أن يدعى بها جل وعلا، فيكون هذا هو المقصود. فأول اللفظ قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسم، 100 ولا إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة. إن هذه معروف أنها تدخل على المبتدا والخبر وتجعل الأول اسما لها منصوبا، تجعل الثاني خبرا لها مرفوعا. إن لله 99 اسما، ولكن هنا وليها المجرور إن لله. وتقدير الكلام 99 اسم لله، 99 اسم لله، لله يكون جملة واحدة. فهذا لا يدل على أنها محصورة في هذا الأسماء، وإنما لله جل وعلا هذه الأسماء. ثم إن هذه الأسماء موجودة في القرآن، لا بد أن تكون موجودة في القرآن، إن الرسول يخبر عن شيء موجود صلوات الله وسلامه عليه، لأنه قال من أحصاها دخل الجنة. كذلك إذا فات شيء من القرآن فهو موجود في حديث الرسول، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن تكون موجودة فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب الله، حديث رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني 99. وقد يجوز وقد يكون في القرآن أكثر من ذلك. والدليل على أنه ما أريد الحصر ظاهر في هذا الأسلوب، إن هذا مثل ما إذا يقول قال الإنسان عندي 20 كتاب أعددتها للمطالعة أو أعددتها للعارية، لا يفهم من هذا أنه ليس عنده إلا هذه 20 كتاب، فإنما يفهم أنه أعد هذا العشرون هذه العشرون لشيء معين، إما للمطالعة لمن يأتي يطالع فيها، أو للعارية من يأتي يستعيرها، وعنده كتب أخرى غيرها. فمن الأدلة على أنها أسماء الله غير محصورة في عدد، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أصاب عبد هم أو حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناسيك بيدك ماذا في حكمك عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وغمي، إلا أذهب الله همه وأبدله فرح أو نحو ما قال. فهنا قسم الأسماء إلى أقسام ثلاثة: اسم جعله منزلا في كتابه، والمكتوب الكتاب جنس الكتاب يعني الكتب التي أنزلها على عباده، واسم آخر علمه من يشاء من خلقه ولم ينزله في كتابه. والقسم الثالث استأثر به في علم الغيب عنده فلم ينزله لا في كتابه ولم يعلمه أحد من خلقه. هذا دليل واضح في أن أسماء الله غير محصورة. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة ما ذكر أن الناس إذا طال بهم الوقوف واشتد بهم الكرب ينهمهم الله جل وعلا بأن يطلبوا الشفاعة من الرسل وهم واقفون معهم الموقف، فيقول بعضهم لبعض: من أولى من أبيكم آدم خلقه الله بيده وأسكنه جنته وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء، فيذهبون إلى آدم ويطلبون منه ذلك فيعتذر، وآخر ما تقول إليه إلى محمد صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: فإذا أتوني أذهب إلى مكان تحت العرش يقال له الفحص، فإذا رأيت ربي خررت ساجدا، فيفتح علي من المحامد والثناء ما لا أحسنه الآن. من المحامد والثناء، المحامد والثناء تكون بأسمائه وصفاته جل وعلا. قوله ما لا أحسنه الآن يعني أنه لم ينزل عليه، لم ينزل عليه صلى الله عليه وسلم. ومنه أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. الثناء عليه جل وعلا يكون في أسمائه وصفاته. وما يدل على ذلك قوله جل وعلا: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، يعني لو أن جميع ما في الأرض من شجر جعل أقلاما والبحر جعل مداد للأقلام حبر، فكتب بهذه الأقلام من البحار كلها، ويكون مع هذه البحار الموجودة مثلها سبع مرات، انسحلت الأقلام ونفدت البحار وكلمات الله لم تنفد كما هي. غير ذلك من الدلائل كثيرة على هذا، وكله يدل على وكلمات الله من أسمائه جل وعلا، كلمات الله من صفاته من أسمائه وصفاته، إنه يدل على أن أسماء الله غير محصورة. إذن المقصود بهذا الحكم الذي ذكر، وهو أن من أحصاها دخل الجنة، وإحصاؤها يكون بحفظها وبمعرفة معانيها وبسؤال الله جل وعلا بها، فمن فعل ذلك دخل الجنة، ولا يكون ذلك إلا من موحد يعرف حق الله ويعرف ما يجب له وما يمتنع عليه. وأخرجه الترمذي عن الجوزجاني عن صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم عن شعيب بسنده مثله، وزاد بعد قوله يحب الوتر: هو الله الذي لا إله إلا هو، الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام، المؤمن المهيمن، العزيز الجبار، المتكبر، الخالق، البارئ، المصور، الغفار، القهار، الوهاب، الرزاق، الفتاح، العليم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السميع، البصير، الحكم، العدل، اللطيف، الخبير، الحليم، العظيم، الغفور، الشكور، العلي، الكبير، الحفيظ، المقيت، الحسيب، الجليل، الكريم، الرقيب، المجيب، الواسع، الحكيم، الودود، المجيد، الباعث، الشهيد، الحق، الوكيل، القوي، المتين، الولي، الحميد، المحصي، المبدئ، المعيد، المحيي، المميت، الحي، القيوم، الواجد، الماجد، الواحد، الأحد، الفرد، الصمد، القادر، المقتدر، المقدم، المقدم، المؤخر، الأول، الأول، الآخر، الظاهر، الباطن، الوالي، المتعالي، البر، التواب، المنتقم، العفو، الرؤوف، مالك الملك، ذو الجلال والإكرام، المقسط، الجامع، الغني، المغني، المعطي، المانع، الضار، النافع، النور، الهادي، البديع، الباقي، الوارث، الرشيد، الصبور. ثم قال الترمذي: هذا حديث غريب قد روي من غير وجه عن أبي هريرة، ولا نعلم في كثير من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث. الحديث يدور على هذا السند فقط كله، والصواب أن هذه كما يقول كثير من الحفاظ أن سرد الأسماء ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو مدرج استخرجه بعض العلماء من كتاب الله جل وعلا من حديث رسوله، ولهذا يوجد في الروايات اختلاف، بعضها تقديم وتأخير وبعضها زيادة ونقص. وهذا السرد ترك فيه اسم متفق عليه وهو ظاهر جدا، هو الرب لم يذكر، لما يدل على أنها ليست وهو من الأسماء الحسنى، بل من قيل إنه هو الاسم الأعظم، ويدل على أنه ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء اختلفوا اختلاف كثير في هذا، وذلك أن مرجعهم إلى كتاب الله يأخذونه مما ثبت في كتاب الله، وبعضهم يأخذ أفعال جعلها أسماء، بعضهم يزيد وينقص، ولكن لا يجوز أن يؤخذ من كل فعل له اسم، إن أفعال الله الأفعال أوسع من الأسماء، لأنه يذكر له الفعل ولكن ما يؤخذ له من أسماء، فإنه فهو جل وعلا يقول: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، يخادعون الله وهو خادعهم، ما أشبه ذلك. لا يجوز أن نأخذ من هذه الأفعال له أسماء، تعالى الله وتقدس، كما أنه لا يجوز أن نأخذ صنع الله الذي أتقن كل شيء نسميه الصانع، وكذلك ما نسميه الماكر وأن نسميه المخادع وأن نسميه الكائد أخذا من هذه الأفعال، وإنما يجب أن تكون موقوفة على ما سمى به نفسه: العزيز، الحكيم، البر، الرحيم، التواب، وما أشبه ذلك مما هو ظاهر من أنها أسمى لله جل وعلا.